بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: المسألة 34، أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، من دون الفرق، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم بين الصواب بقوله: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، وذلك في قوله تعالى في الآية السابقة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تشابه قلوب، قد بينا الآيات قوم صح الله عليه. وقالت يهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست يهود على شيء. كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى بعد ذلك: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في جواب قولهم، وأتى بعدها بقوله يبين الصواب: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا هو أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فادعت اليهود أنهم هم على الحق وهم الناجون، وكذلك ادعى النصارى أنهم على الحق وهم الناجون دون غيرهم، وادعى المشركون كذلك أنهم هم على الحق ومن عداهم على الباطل، يعني وهذا يقتضي النجاة. فقال الله سبحانه وتعالى لهم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا في جوابي أقول هؤلاء لما قالوا في الآية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني من كان يهوديا أو نصرانيا. فقال الله تعالى لهم: قال تلك أمانيهم، ثم قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما ادعوا أنه لن ينجو إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، وهذا في قولهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبين سبحانه وتعالى أن تلك أمانيهم، قال كما في قوله: وتلك أمانيهم. قال لهم سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني في دعواكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم جاء الجواب بعد ذلك بقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أن هؤلاء هم الناجون، وهذا يعني هو اعتقاد كل فرقة أنها هي الناجية. أقول ما كان عليه أهل الجاهلية عموما، كما في الآيات السابقة قلنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم. فهم كل فرقة ادعت أنها هي التي على الحق، وهذا يقتضي أنها قولها أنها هي الناجية. فأكذبهم الله بدعواهم تلك، وأن هذا قول بلا برهان، وأيضا أن الناجي هو من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من وحد الله سبحانه وتعالى واستسلم له، يعني وهذا يقتضي الانقياد، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فأسلم وجهه لله هذا يقتضي التوحيد والإخلاص والانقياد له سبحانه وتعالى، طاعته فيما أمر، طاعته في أوامره واجتناب نواهيه وهو محسن، يعني وجمع إلى ذلك الإحسان، والإحسان هو أن يكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع يكون جمع بين الأمرين التوحيد والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الناجي. ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك: ففي هذا فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي بين أن النجاة تكون بهذا، بالتوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أكذب الله اليهود والنصارى في دعاواهم في عدة مواضع، بل تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا ذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، فإن كنتم صادقين فتمنوا الموت، ومع هذا لن يحصل منهم ذلك لأنهم يعلمون ما عندهم. ولهذا فأكذبهم وقل القرآن وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الناجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الطائفة الناجية التي ورد ذكرها في الأحاديث المتواترة في حديث الاشتراك، وهي حديث قيل أنها بلغت حد التواتر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هذه الرواية أخرجها الترمذي وغيره، وحسنها جمع من أهل العلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهم الذين جمعوا يعني بين التوحيد والإخلاص والمتابعة، التوحيد والإخلاص والمتابعة. أقول حال هذه، أقول المسألة التي معنا هي أقول في حال أهل الجاهلية أنهم كل فرقة منهم تدعي أنها هي الطائفة الفرقة الناجية، فأكذبهم الله وبين سبحانه أن الناجي هو من وحد الله سبحانه وتعالى واتبع أمره واجتنب ما نهى عنه، وأيضا كان محسنا في ذلك، أي متبعا لرسله غير مبتدع. من هو من صور المخالفة الموجودة أقول في عصرنا طوائف المبتدعة على اختلافها، كل منها عندما تقرأ في كتبهم وغيرهم كلهم ينصون على أنهم هم أهل السنة، هم يعني الطائفة الناجية، تجد هذا عند يعني الرافضة وكذلك بعض أهل التصوف، وكحتى البريلوية يسمون أنفسهم أهل السنة، والأشاعرة يعدون أنفسهم هم أهل السنة والجماعة وغير ذلك من الفرق وأهل البدع. نعم. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم. هذه المسألة اختلفت النسخ فيها، في بعضهم جعلها هي السادسة والثلاثين، هي السادسة والثلاثين، وبعضهم جعلها الخامسة والثلاثين، على تقديم وتأخير بين المسألتين. قالت المسألة الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. العورات جمع عورة، وهي مأخوذة في اللغة من العور وهو النقص، والمقصود بها العورات كل ما يجب ستره، كل ما يجب ستره، وهو يختلف باختلاف الأشخاص. من أحوال أهل الجاهلية تعبد بكشف العورات، وقال رحمه الله: كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وذلك لما كان عليه أهل الجاهلية من طوافهم بالبيت عرات، فكانوا يطوفون بالبيت عرات، وهذا اشتهر عندهم في شعرهم، كما في الشعر المنقول عن المرأة التي طافت عارية فكانت تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، وما بدا منه فلا أحله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن ينادي بالناس ألا يطوف بالبيت بعد العام مشرك ولا عريان، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، فحرم الطواف بالبيت عريان، وكان هذا مما أحدثه المشركين، فكانوا يأمرون من أتى البيت من غير قريش من غير أهل مكة أن لا يطوف في ثيابه، ويقولون يعني بيت ثياب عصيتم الله فيها فلا تطوفون فيها، فكانوا يبيعونهم يعني ثياب يطوف بها، وكان من لا يجد شيئا يطوف عريانا، وكان من لا يجد شيئا يطوف عريانا، فكانوا يتعبدون بذلك، كانوا يتعبدون بذلك. ولهذا نزل مثل قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لذلك مبطلا له، آمرا يعني بستر العورات، فكان مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها ابن عباس رضي الله عنه بأن المراد بها ستر العورة، المراد بها ستر العورة، ولهذا كان هذا من الأدلة على اشتراط من الأدلة التي استدلوا بها على اشتراط ستر العورة في الصلاة، في الصلاة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالأمر بستر العورات والتشديد في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، كما أخرجه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث المسور: لا ولا تمشوا عراتا، ولا تمشوا عراتا، والحديث أيضا عند مسلم. والحديث في ذلك كثيرة في النهي عن كشف العورة ووجوب سترها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك، وغير ذلك. والتعبد بكشف العورات موجود في بعض الديانات، في بعض الديانات حيث يوجد عندهم يعني نوع من ذلك كالبوذية وغيرهم يوجد عندهم من التعبدات في ذلك. كذلك حتى وجد يعني بعض أهل التصوف حتى يعني ذكروا هذا عن بعض من يعدونهم من الأولياء أنهم يكشفون عوراتهم ونحو ذلك. نعم. السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم. كذلك من المسائل هذه المسألة وهي المسألة السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال. التعبد بتحريم الحلال يعني التعبد بتحريم الله بما أحل الله كما تعبدوا بالشرك. كما تعبدوا بالشرك يعني ومراده رحمه الله الإشارة إلى أيضا والتعبد كذلك بتحليل الحرام وأيضا تحريم ضده وهو الحلال. ففي هذا يعني منازعة لله في سلطانه، منازعة لله في سلطانه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي المشرع سبحانه وتعالى الذي له التحليل والتحريم والحكم سبحانه. وهذا كما وجد يعني من المشركين في صور كثيرة كما قال الله تعالى: وكذلك زين كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا أي هؤلاء: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر، ثم قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذا كان حال المشركين، كانوا يحرمون أشياء من الأنعام وأشياء يذبحونها لطواغيتهم ومعبوداتهم وهي أشياء يخصون بها الذكور دون الإناث، وكل هذا تعبدا وما كانت إلا من وحي شياطينهم واتباع يعني ما أقول أوليائهم. ولهذا قال الله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني ما يعني هذه الأشياء تدعون أنها محرمة نبئوني يعني أخبروني وإتوني بالدليل على ما حرمتم وما حللتم. قال تعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. افترى على الله كذبا وهو أنهم نسبوا هذا التحليل والتحريم أنه من الله وأنهم يتعبدون لله بهذا الأشياء التي حرموها وهذه الأشياء التي حللوها. ثم قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وذلك لأنهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والبحيرة يقولون هي من الإبل، كانوا يشكون أذنها ويمنعون ركوبها ويرونها محترمة ويجعلونها يعني محترمة، والسائبة هذه كانوا يسيبون السوائب فإذا سيبت يعني يسيبونها لآلهتهم فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل. والحام كذلك الجمل يحمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه، والوصيلة كذلك قالوا الناقة إذا تبكرت أول انتاج الإبل ثم ثنت بأنثى يعني ثم جاءت يعني بأنثى ثانية فهنا أيضا يسيبونها لطواغيتهم وآلهتهم، فكانوا يتعبدون لله بتحريم هذه الأشياء البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من دون دليل، فهم أقول يتعبدون بتحريم الحلال، هذا كان من ما كان عليه أهل الجاهلية. كذلك كان أهل الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيها، ولكن كانوا مع هذا إذا أرادوا قتالا فيها كانوا ينسؤون ذلك، يؤخرون التحريم، يؤخرون التحريم فيؤخرونه من المحرم إلى صفر فيحرمون الحلال تعبدا يعني تعظيما لشر تعظيما مع أنهم حرموا ما أحل الله، فلا يحرم صفر بنسيئهم وإنما هم يحرمون. ولهذا قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فهذا أقول بما كان عليه أهل الجاهلية، أقول من تحريم بعض الأنعام وبعض نتاج الأنعام، وكذلك تخصيص تحريمه على الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، وكذلك من ما كان منهم من النسي تحريم كما كان أقول في تحريمي سفر إذا أرادوا استحلال المحرم شهر الله المحرم. كذلك أيضا وجد مثل هذا من غيرهم مثل اليهود كانوا يستحلون أموال غيرهم أموال غيرهم، ولهذا قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون عن الله الكذب وهم يعلمون. فكانوا يستحلون أموال غير اليهود ويحرمونه، يحرمون أموال اليهود ويحرمون أموال اليهود، فكانت حجتهم أنهم كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل يعني ليس علينا في ما سوى يعني اليهود سبيل يعني لا يعني لأنه مباح لنا مالهم وخداعهم وخيانتهم. وكان أقول وكانوا يتعبدون بتحريم الحلال والحرام، وتقدم معنا حديث عدي بن حاتم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف كانوا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أليس يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم، قال فتلك عبادتهم إياهم. فعدوا هنا هذا تحليل الحرام عبادة يتعبدون به، مع أن منهم من كان يعلم أنهم قد بدلوا مع أنه ولكن يتعبد لله بهذا، يتعبد لله بهذا. وهذا الأثر للتنبيه أخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي فتقدم أني أشرت أنه أخرجه الإمام أحمد ولكن صحيح أنه أخرجه الترمذي دون الإمام أحمد. وكذلك أيضا أقول صور مما يعني استحلها اليهود من ما حرم الله وتعبدوا له باتباع الأحبار والرهبان، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان مما نزل عليه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يستروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فهذا نهي عن أن يفترى على الله يعني ما لم يقله أو يشرعه، ومن ذلك أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله وهذا من الوعيد. وكذلك قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني فهذا أيضا من التحذير من أن يتعبد الله بتحريم شيء من الحلال. وهذا يوجد له يعني صور ك يعني بعض أهل الرهبنة والتقشف والزهد قد يحرمون أحيانا شيئا مما أحل الله من الحرام مبالغة يعني في التعبد فيتعبدون بذلك بتحريمهم. فمن تعبد بتحريم شيء مما أحل الله فهو داخل في ذلك لأنه نازع الله في سلطانه. لا بأس المرء أن يتورع، والورع هو ماذا؟ ما هو الورع؟ نعم، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وإن كان مباحا، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. لا بأس للمرء أن يتورع وهو يختار لنفسه ما شاء من الورع، ولكن لا يتعبد بتحريمي أقول الحلال، وقد يزهد المرء والزهد ما هو أي نعم ترك ما لا ينفع في الآخرة، فقد يترك الإنسان شيئا من المباح إما لخشية الضرر أو لأنه لا ينفع في الآخرة. فهذا أقول أمر اختيار له، ولكن المقصود ألا يتعبد بتحريم شيء من الحلال أو تحليل شيء من الحرام كما يحصل أقول من بعض أهل التصوف الذين يحرمون بعض أقول الزينة وبعض الأطعمة ونحو ذلك، وكذلك بعض يعني الدواب أو نحو هذا. وهذا وجد يعني يوجد من بعض على مر العصور من وجد من طوائف حتى يعني في عصرنا هناك من حرم شيئا يعني من الحلال تعبدا وتعبد بذلك. نعم. السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. نعم، التعبد باتخاذ الأحبار الذي كما تقدم معنا المسألة السابعة والثلاثون، التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قلنا الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى، وأربابا من دون الله فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي السابق أنهم حلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فتلك قال عبادتهم إياهم، فتلك عبادتهم إياهم. فالمقصود أنه يعني اتخاذ المتبعين، المقصود في هذه المسألة هو اتخاذ المتبعين أربابا، وذلك بطاعتهم في معصية الله سبحانه وتعالى، إما في بتحريم الحلال أو أقول تحريم، إما تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وأيضا كان من هذا شيء من وقع من المشركين كذلك، فهذا وقع من اليهود والنصارى حيث أنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كما قال الله تعالى، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما تقدم. كذلك أيضا هذا وقع من المشركين، فإن المشركين سيبوا السوائب ونحوها من وعبدوا الأصنام، إنما هم اتباعا لعمر بن لحي، فكانوا تعبدوا باتباعه فسيبوا السوائب وحرموها، وكذلك الوصيلة والحام ونحوها اتباعا لعمر بن لحي، فتبعوه في تحريم ما أحل الله، فهم اتخذوهم أربابا لأن هذا هو الذي، لأن هذا من أقول اتباعهم في التشريع هو جعلهم أربابا من دون الله، لأن هذا هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة ذلك والنهي عنه في نصوص كثيرة، ولكن من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحديث متفق عليه. فهذا رد لجميع ما تقدم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سواء في مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. وهذا له صور اليوم يعني كما يوجد اليوم في اتباع التشريعات من القوانين والأنظمة المخالفة للشرع من أهل العلم وغيرهم، فهذا من اتبع أحد من ذلك فقد جعله اتخذه إلها وربا من دون الله. وكذلك أيضا ما يحصل من اتباع أهل البدع خاصة مثال طوائف الرافضة وفرقهم واتخاذ أئمتهم وطاعتهم فيما أحلوا وحرموا، وكذلك أهل التصوف، وكله داخل في ذلك لأنهم جعلوهم أربابا من دون الله فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. نعم. الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. نعم. المسألة، قال رحمه الله: المسألة الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات. الإلحاد في الصفات، الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه ميل به عن جانب القبر. قال كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكان يعني مما كان عليه أهل الجاهلية الإلحاد في الصفات، وكان يعني مما نزلت فيه هذه الآية ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مختفيا في بعض أستار الكعبة أو خلف أستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر من المشركين فقالوا كلاما يقول لم أسمعه، وسمعت منه قولهم: هل إن الله لا يسمعنا، أو لا ترفع صوتك حتى لا يسمعنا الله. فنزلت هذه الآية: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والإلحاد في الصفات يكون له عدة صور أو بعدة صور أو أحوال. فمن الإلحاد في الصفات نفي الصفات، نفي الصفات، وهذا كما حصل من الجهمية وغيرهم من المعطلة الذين عطلوا الله عما وصف الله به نفسه. كذلك من الإلحاد في الصفات وصف الله بما لم يصف به نفسه، يعني مما لا يليق به سبحانه وتعالى، كما وصفه اليهود بأنه فقير، وكما وصفه اليهود أيضا بالتعب، وكذلك وصفه العرب وكذلك النصارى باتخاذ الولد، فهذا من الإلحاد. كذلك من الإلحاد التمثيل، وذلك أن تمثل صفات الله بصفات خلقه، كما حصل من الممثلة في الصفات الذين قالوا إن صفات الله كصفات المخلوق، فله يد كيد المخلوق وقدم كقدم المخلوق ونحو ذلك مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك كله، النهي عن ذلك كله، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فلا يمثل بخلقه وهو السميع البصير، فهذا في إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. ولا يثبت إلا ما أثبت لنفسه، وذلك لأن هذا أقول من الخبر عن الله، ولا طريق للخبر عن الله إلا بالوحي، فلا يثبت له إلا ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا طريق آخر لإثبات شيء من الصفات. نعم. وأما صور المعاصرة فهي أقول موجودة كما يعني وجد من المبتدعة الذين أنكروا الصفات أو وصفوا الله يعني بما لم يصف به نفسه، هذا يعني موجود على مر العصور من طوائف الأهل، يعني من الجهمية بفرقهم والأشاعرة والرافضة وغيرهم من الفرق. نعم. التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الإلحاد في الأسماء كما قلنا يعني أيضا الإلحاد هو الميل. المسألة التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء، الإلحاد يعني الميل بالشيء، والإلحاد في الأسماء قال كقوله تعالى كقوله وهم يكفرون بالرحمن، أي المشركون يكفرون به ويجحدون هذا الاسم. ومما ورد في ذلك حديث سهيل بن عمرو لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وأرادوا أن يكتبوا الصلح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، فأنكر الرحمن قال لا نعرف الرحمن، والحديث عند البخاري كذلك. ولهذا قال الله تعالى قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن، فأيضا هذا مما كان عليه المشركون وهو نفي هذا الاسم. والإلحاد في الأسماء كذلك نقول على ثلاثة أنواع أو له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى نفي الأسماء كما حصل من الجهمية فإنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، والحالة الثانية هو إثبات ما لم يثبته الله لنفسه فيسمونه بما لم يسمي به نفسه، كما أيضا حصل من النصارى اللي يسموه أبا، والمتكلمة أصحاب علم الكلام أو الفلاسفة اللي سموه العلة الفاعلة أو واجب الوجود أو نحو ذلك. والحالة الثالثة من الإلحاد في الأسماء أو النوع الثالث هو أن يسمى بأسماء الله غيره أو يشتق لغيره أسماء من اسمه، كما يشتق المشركين على أحد الأقوال اسم اللات من الله، واشتق وسموا العزة من العزيز، هذا من الإلحاد حيث صرفوها عما أقول كانت له. ومن الإلحاد في الأسماء أقول كذلك موجود يعني في عصرنا، لأن حتى أيضا من الإلحاد أن يعني تصرف عن معناها، لأن الأسماء إنما هي تدل على اسم وصفة، كل اسم من أسماء الله يدل على اسم وصفة، فمن أقول الإلحاد فيها عدم إثبات ما دلت عليه، عدم إثبات ما دلت عليه. ولهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل من أقول نفى اسما من أسماء الله أو أثبت لله اسما لم يسمي به نفسه أو سمى باسم من أسماء الله غير الله فهو ملحد في أسمائه، هو ملحد في أسمائه. ولهذا قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولهذا أقول هذا كان مما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير عن الإلحاد في أسماء الله. وصبره أقول اليوم ما يحصل من أهل البدع من الإلحاد في الأسماء على الأنواع السابقة وهي موجودة كذلك. نعم. الأربعون: التعطيل كقول آل فرعون. نعم. المسألة الأربعون قال التعطيل. التعطيل معناه الإفراغ، إفراغ الشيء تعطيلا، تخليته الشيء يرد تعطيلا. ولهذا يقولون قال الله تعالى وبئر معطلة، يعني أنها لا ماء فيها أو مهجورة. ويقولون جيد معطل، يعني لا حلية فيه، أنه يعني خلي عن التحلية ولا وفرغ عنها. قال كقول آل فرعون، وذلك عندما أنكروا وجود الله، قال فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، فهذا كان تعطيلهم. ولهذا جاء جواب موسى يعني على إنكارهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا من أقول التعطيل من صفاته أو من مسائل التي كان عليها أهل الجاهلية هو التعطيل. قلنا كإنكار فرعون وجود الله سبحانه وتعالى، وهو عندما قال وما رب العالمين، فإن هذا استفهاما يرحمك الله استفهاما إنكاريا، أي أنه ينكر وجود الله. وهذا وجد يعني أيضا كذلك من يعني بعض الملحدين الدهريين. كذلك من التعطيل أقول أيضا فعل قول النرمود النمرود لإبراهيم أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، يعني أني أنا يعني أحييك أني فأنا الرب المعبود، أنا أحيي وأميت وغير ذلك. فهذا من أقول مسائل الذي كان عليه أهل الجاهلية، وهو أقول التعطيل يعني نفي وجود الله سبحانه وتعالى أو نفي البعث والنشور، فهذا من التعطيل كما يعني في الدهرية الذين قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنفوا أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت يعني وإنما هو الدهر. وكذلك أن يدعي أحدا من الخلق يعني أنه هو يحيي ويميت كما احتج على النمرود على إبراهيم قال أنا أحيي وأميت. ووجد يعني هذا ولدل على يعني التي خالف بها النبي صلى الله عليه وسلم رد بها عليهم هي أدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أسمائه وصفاته، والنصوص أقول القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله دليل على ذلك، كله دليل على ذلك، فلا يعني نطيل به. وهذا أيضا وجد التعطيل في عصرنا، فوجد الشيوعيون الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، ووجد الدهريون الذين نسبوا الهلاك والحياة إلى الدهر، ووجد الداروينيون الذين جعلوا الطبيعة والنشأة وقالوا بالنشأة والارتقاء. كل هؤلاء يعني هم منكرون وجود الله سبحانه وتعالى. ووجد في تاريخ المسلمين عموما التعطيل السابق كما قلنا، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه عن أسمائه أو وصفاته أو عن بعض صفاته وأفعاله. نعم. الحادية والأربعون، نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. نعم. المسألة الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب، كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم يعني عبادهم عن بعض ذلك. فالولد نسبه إليه اليهود والنصارى والعرب، فالعرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله، ولهذا قال الله تعالى أصفاكم ربكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واليهود قبل ذلك قالوا نسبوا العزير وقالوا إنه ابن الله، ولهذا قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا يعني مما كان عليه الجاهلية نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نسب اليهود الحاجة إلى الله ولهذا قال الله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، والتعب أيضا أن اليهود نسبوا التعب إلى الله، ولهذا نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه، فعدوا أنه خلق السماوات والأرض ستة أيام واستراح في اليوم السابع تعالى سبحانه عما يقولون علوا كبيرا وتنزه. ولهذا قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، يعني وما مسنا من تعب، يعني والمراد يعني العموم، وما مسنا من تعب أي من أي تعب، لأن الغوب هذه نكرة في سياق النفي فتعم، وسبقت بمن لتكون نصا في العموم. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، أولا قال رحمه الله مع تنزيههم رهبانهم عن ذلك، فإن النصارى لا يتزوج رهبانهم، وذلك تنزها عن مخالطة النساء، وأيضا أن يكون لهم ولد، فهم نزهوهم عن هذا وعدوا هذا نقصا منهم منزهون عنه، ولم ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا، فنسبوا إليه الولد مع أنهم ينزهون رهبانهم عن ذلك، ينزهون عن الصاحبة، ينزهون رهبانهم عن الصاحبة الزوجة والولد، ولا ينزهون سبحانه وتعالى عن ذلك. وجاء الشرع بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن سائر ذلك، فجاء رد دعواهم كما تقدم، وأيضا كما سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صاحبة لم يكن له كفوا أحد، لنفي الصاحبة، وقال ما اتخذ الله صاحبة. وكذلك نزه النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عن كل شر، فقال في ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشر ليس إليك، فنزهه عن كل شر، والحديث عند الإمام مسلم وغيره. وقال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، أي سبحان، أي أنزهه سبحانه وتعالى عما وصفه الواصفون. نعم، فمن أحوال أهل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه ربانهم عن ذلك، وهذا الأمر موجود اليوم، يعني من النصارى بطوائفهم، فإنهم يعني نسبوا النقائص إلى الله، وهذا أمر ظاهر مشهور. نعم. الثانية والأربعون، الشرك في الملك كقول المجوس. نعم، المسألة الثانية والأربعون الشرك في الملك، الشرك في الملك يعني الاشتراء الملكية، أي الملكية المشتركة، كقول المجوس، كقول المجوس يعني بقول، وهو يعني أصله مذهب المزدكية أتباع مزدك، وهو الاشتراك في سائر الأمور وإلغاء الملكية الفردية، إلغاء الملكية الفردية. الشرك في الملك يعني اشتراك الناس في الملك، وأن لا رحمه الله، وأنه لا يوجد يعني ملك خاص، إلغاء يعني الملكية الفردية، وأن أقول الأشياء مشتركة كقول المجوس، يعني بقولهم يعني بالملكية المشتركة أو الاشتراكية يعني بمفهومها المعاصر. والمجوس هم عباد النار كما هو معروف، وهذا المذهب هو مذهب مزدك، وانتقل إلى المجوس فهم أتباعه. وهذا أقول كان موجودا عند المجوس، وهو من الجاهلية، والشيخ رحمه الله يعني جاء بانتقاء كل ما خالف أقول طوائف أهل الجاهلية، ولهذا ذكر اليهود والنصارى والعرب، وذكر هذا لأن هذا مما كان عند المجوس، وجاء الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم بإبطاله، فقال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد وشدد في ذلك، ولهذا قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. والحديث كما في حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره. فأقول من خصال أهل الجاهلية وما كانوا عليه هي الشرك في الملك، أي الاشتراك في الملك وإلغاء يعني الملكية فردية، كما كان عليه المجوس قلنا في اشتراكهم في سائر الأموال. أما الشرع فجاء أقول بالنص على حفظ حق الفرد وعدم وجوب عدم انتهاكه، وقلنا الآيات في هذا صريحة. بل أشد من ذلك ما صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، فعد من قتل وهو مدافع من صال عليه ليأخذ ماله أنه شهيد، كما في الحديث الصحيح. ويعني من أمثلته اليوم، وهذه من الجاهلية الموجودة وكانت يعني في زمن مضى أكثر من منها اليوم، ولكنها اليوم ما زالت موجودة في بلاد العربي والعجم، هي الشيوعية والاشتراكية، والاشتراكية بتأميم الممتلكات والغاء ملكية الإفراد وجعل الجميع ملكا عاما. فهذا من الصور يعني التي وجدت معاصرة لهذه الصورة والمسألة. نعم، لعلنا نقف على هذا حتى لا نطيل عليكم. هذا وصلى الله بسم الله الحسنى وصفاته العليا، يجزيكم علما نافعا وعملا صالحا، وكهنا في دينه، ويبعدنا عن سبيل المشركين والكافرين، ويخذل أعداءه، ويفرق جموعهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هناك سؤال يعني هذه المتن إن حفظه في جيد، ولكن القصد فهمه، يعني القصد يعني فهمه، الحفظ الحفظ محمود دائما. الراهب يقول: احفظ كل حافظ إمامه. نعم، هذا الحفظ. والآخر يقول: العلم ما حواه الصدر. ما العلم ما حواه؟ كمطره يعني الجلد. نعم، عندنا حد قبل اليمين، نبدأ من اليمين. سم، أي نعم، سم. يعني كلهم متقاربين، يعني هم الدهر الزمن، وهؤلاء قالوا الطبيعة، كما قالوا إن الطبيعة يعني هي التي خلق أو خلقت الطبيعة، وهذا وجد يعني منهم. والدهريين قالوا الدهر عموما، يعني الزمن، يعني تطاول الأجيال، من قال الطبيعة يعني الحياة يعني هي التي ليس الزمن. نعم، قولهم شيخ الملكية المشتركة والاشتراك في سائر الأشياء يسري أيضا في إله النور وإله الظلمة أيضا، قوله سم. قول المجوس ما فهم، قل قولهم الاشتراك في سائر الأمور وإلغاء الملكية الفردية، المجوس أليسوا هم اللي يقولون أو هؤلاء الثانوية اللي يقولون بإله النور وإله الظلمة؟ لا لا، بس ما أراد هذه الشيخ، أراد هذه المسألة، قال الشرك في الملك. سم، يحتمل يعني يحتمل هذا، ولكن لو لاحظنا ما سبق يعني أنها جاءت يعني لها علاقة بمثلا قضايا تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك، ف هذا يحتمل أنه يكون شرك في الملك، يعني أنهم جعلوا إلهين أو خالقين، قالوا إله الظلمة وإله النور، هذا من الاحتمال، قد يعني احتمال وارد، احتمال يعني وارد أن يكون الشرك في الملك، ولكن يمكن لو أراد هذا لعبر عنه يعني باشتراك مثلا في الربوبية أو نحو ذلك، ولكن احتمل، لأن المجوس كما هو معلوم يقولون بالثنوية اللي هو إله الخير وإله الشر أو النور والظلمة، وهم ولهذا لم ينكر الربوبية يعني أو يشرك الربوبية إلا يعني كما قيل إلا فرعون وعلى استكبار وليس يعني حقيقة، وكذلك رومي قيل المجوس لأنهم نسبوا الخلق إلى إلهين، إله الظلمة وإله النور، ولهذا قال سمي المعتزلة مجوس هذه الأمة لأنهم قالوا أن المرء يخلق فعل نفسه، فقالوا أنه جعل المرء يخلق يعني فهو مشارك في الخلق، فيحتمل هذا مشاركة في الملك، ولكن الظاهر والله أعلم ذلك، لأنه لو قال الشرك في الملك في الخلق لا احتمل، الشرك في الملك المشهور عن المزدكية وتبعه من المجوس والاشتراكية في الملك، وعلى العموم كلا الأمرين جاهلية، كلا الأمرين جاهلية، والمؤلف رحمه الله كما تقدم معنا لم يستوعب، ولكن أراد أن يشير إلى أكثرها. نعم سم. طبعا البدع منها بدع شركية ومنها بدع غير شركية، البدعة ما هي؟ هي كل أمر محدث، فهذا قد يكون شرك، لو مثلا نقول الطواف بالقبور هذه بدعة شركية، تبرك هذا بدعة شركية، التوسل بغير الله وبالصالحين وبهذا هذا بدعة شركية، يعني بغير التوسل الشرعي، اي نعم مبتدع كافر، من البدع ما هو مكفر، بدعة الرفض مكفرة وهي بدعة. سم اي نعم، لأن هذا يعني ليس له أصل، الأصل في الأسماء والصفات هو التوقيف، فهذا الوصف ليس له أصل، إن قيل من باب الخبر فهذا لا بأس على يعني أن يعرف ما هو، فهم يقولون واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه يعني فناء، وممكن الوجود هذا الذي سبق بالعدم ويلحقه الفناء فهو ممكن أي حادث، فنقول إذا سمي الله بهذا فهذا الحادث، لأنه سمي بما لم يسمي به نفسه، أما إذا ذكر هذا من باب الخبر فهذه من القواعد في الصفات، باب الصفات باب واسع ويعني أوسع من باب الأسماء، وأوسع من ذلك كله الخبر، ففرق بين أن تسمي الله وبين أن تصفه وبين أن تخبر، فالخبر باب واسع، فيجوز من باب الخبر لا من باب التسمية أو الوصف. سبحانك.